قوله ما يحب لنفسه، ظاهر هذا المماثلة، وهذا قد لا يتأتى إلا لأفراد من البشرية، ولهذا قال غير واحد من أهل العلم أي ما يحب لنفسه من الخير وإن كان يفضله، لأن مثال الإنسان يحب أن لا يتم أن يجعله أحد. وقال الله جل وعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون، أي أنافس لأفوقه أو ليتفوق عليه، ولكن في نفس الوقت أحب لأخي من الخير ما أحبه لنفسي وإن أحببت أن أتفوق عليه، وأن أزداد إيمانا إلى إيمان. ولكن أن العبد قد يتسارع مع غيره في الأعمال الجوارح ولكن يقبل في أعمال القلوب. ويؤخذ من الحديث أيضا فضيلة نقاوة القلوب، ويؤخذ من الحديث وجوب تطهير القلب من الأسف، لأنه الذي يبعث على الأنانية ويبعث على كراهية الخير للناس. وقد قيل ما خلا جسد من أسف، ولكن في من يدفع بإيمانه وعلمه، وفي من يستمرئ هذا الداء ويعيش معه ويموت بهمه وغمه، فلا يرى أحدا يفقه إلا ويأكله، وهذا معترض على أقدار الله ومتعرض لسخط الله. ومن جميل كلام السمرقندي قال تصل خمس عقوبات إلى الآسف قبل أن يصل أسده إلى المحسود. قال هم لا ينقطع، ومصيبة لا يجر عليها، ومذمة لا يسند عليها، ويغلق عنه باب التوفيق، وينال سخط الرب جل وعلا. كما يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير يكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه. وهذا من كمال إيمان الرجل وعلمه وعقله، وللعقل دور كبير في تمني الخير للناس وفي البعد عن الحسد. لو تأمل الحاسد ما يستفيد من حسده لنكن عن ذلك، ولكن لنقص عقله لا يعرف آثار الحسد ولا أضراره ولا ما يترتب على حسده فيستمر ذلك. إلا فالعاقل كما يعلم أنه أولا أنه بحسد لأخيه لن تزول النعمة بل قد ازداد نعمة. الأمر الثاني أنه يضر نفسه ولا يضر غيره. الأمر الثالث أنه يغلق عنه باب التوفيق. الأمر الرابع أن يزيد هما إلى هبه. الأمر الخامس أن الآن سخط الرب جل وعلا. الأمر السادس أنه هم ومدمة لا يحمد عليها. الأمر الثالث والسابع مصيبة لا يزر عليها. إذا لا يزر على مصيبة الحسد إلا إذا جاهد نفسه واستفرغ جهده وجاهد الهوى وحاول الابتعاد عن ذلك واحسن الى من يحسده فقد يجر على ذلك من باب قول الله جل وعلا وان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الهوى. وعلاج الاسد ان تثني على الغيب وان تتامل في القضاء والقدر وان تتامل في حكمه الله وان الله جل وعلا هو الذي اولاه هذا النعمه وانه ان كان من اهل الجنه فكيف تحسب رجلا من اهل الجنه وإن كان من أهل النار فكيف تحسب رجلا من أهل النار. الله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والذي يقضي ويتعرض للآخرين بالأذى فهذا يريد علوا في الأرض ولا فسادا فلا يمثله رب العالمين. قيل إن عدو المرء من يعمل عمله، ولكن العاقل الذي لديه تقى وورع يبتعد عن صفات الأراضي. هذه الصفة لا تليق بأهل التقى ولا بأهل الورع، إنما تليق بالأراضي. الإنسان العاقل يحاول يبتعد عن ذلك ويداوي قلبه ويتصبر الله ومعاله على الله بالدعاء واللجوء إليه والاستعانة بالصبر والإحسان إلى آخرين بإذن الله يزول عنه هذا الداء الذي هو ينتج من حبوب النفس وهواها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا حديث رواه السنن بإسناد صحيح عن مسعود. وقد نظم هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما سدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبي لسان فترى يجمعها تارة وتبرى أخرى ثم يلتقيان. قبل ذلك قال وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأجسام وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل طر وخير في قلبه يلجان إلى آخره. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف يعامل المنافقين كيف يعامل أعداءه كيف يعامل خصومه. الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن هذا الذي بينك وبين العداوة كأنه ولي حميم. وقد روي عن المؤمنين أنه قال أي عمر ما عقب من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ومن جميل ما روي عن الشافعي فلما عفوت يقول ولم أحسن على أحد أرخت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيتي لأدفع الشر عني استحيان. تأمل في سيرة الأكابر وأصحاب القلوب الحية تأمل في سيرة أبي عبد الله الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد حين أباح كل من اعتدى عليه وظلم وأساء معامله قال إلا أن يجدوا هذا وكان المدلع إلا أباحوه ولعل أيضا أباحه في السر ولكن ما حكى أن يجاء أو يظهر هذا ليلة جرة في المعاصي ونحوه لأن نعم الإنسان يعني يتظاهر الناس وما باح فلانا لعل يتوب وينشر وقد أباحه سرة. تأمل في سرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف تعامل مع خصومه مع أنه من أهل الظل والبغي والعدوان وكانت عقائده مكتسبة بالتشاهم والأشعرية والاعتزال ومع ذلك يتوب الرجل منهم ذهب إلى أهل قرانا بمنزلة الوالد لكم وكيف حين استشاره والوالد يعاد على أن يريق وينتقل منهم جراء ما أكتوا في قتل ابن تيمية قال لا هؤلاء قبط جاده وحين قتلته ما بقي في البلد أحد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. هكذا ينبغي أن تكون القلوب تكون القلوب حية نقية لا يحاول أن يعتدي على الآخرين ولا يؤذي على الآخرين لأنه لا يتعتى الاعتداء على الآخرين عن طريق الحسد والبغي. نعم قد يقع هذا من تأويل وخلاف من هذا نادر وسرعان يسيء صاحبه إلى الحق. حين تحب للناس الخير هذا ناتج عن سلامة القلب. حين تحب للناس الشر وتتمنى لهم المصائب والنكبات ويحدث عليها عن خبث النفس وعن خبث القوية. نسأل الله السلامة والعافية.